المقصد الثاني في آخر سطر من هذه الصفحة من المد والشرح فوق الحواشي. المقصد الثاني، انت عارف انه بيقسم المواقف الى مقاصد مش عارفين المقاصد الى اخره، اي في انه الكلام كله عن الوجود، بس اللي فات كان في تعريفه ممكن ولا مش ممكن، واذا كان ممكن يبقى ايه، ومش ممكن ليه، والى اخر هذا الذي مر في تعريف الوجود. لكن نقله جديده بقى، ودي اللي عايزين ناخدها النهارده، واذا طلبت من حضرتك حاجه فلتكتب ان شاء الله. فهنا بقى انتقل من تعريفه او امكان تعريفه وعدمه، ثم ان كان ممكنا فما التعريف، وفي ذلك فرق او اراء. واما هنا فهو في مفهوم الوجود نفسه، هل هو من قبيل الاشتراك؟ وانتم تعلمون ان الاشتراك نوعان، في اشتراك لفظي وفي اشتراك معنوي. اشتراك معنوي يعني ان الكلمه لها دلاله معينه يشترك فيها، ما يهمكمش علم الكلام، ما تسمعون وتصبروا، تجرعوا انتم وامركم الى الله، تجرعنا. فمن المشترك ما هو مشترك معنوي، يعني اللفظة لها دلالة ولكن يشترك في هذه الدلالة أنواع أو أقسام متعددة. وأما اللفظ فهو عبارة عن كلمة لها يعني دلالات متعددة بأوضاع متعددة، يعني العرب استخدموها لذا، ومرة أخرى استخدموها لذا، ولا علاقة بين هذه الأشياء. ودي نقطة دقيقة سوف تحتاج منا في سبورته. والله كويس، بس ما يكونش في شغلين في وقت واحد كما يقول المتكلمون. ف اللي موجودين في الرواق العباسية يشتغلوا معانا لا يطلعوا. وللأخوات دول انت ست كبيرة وتقدر تقنعيهم بلطف ينضموا لينا، اهلا وسهلا. بيشتغلوا حاجه ثانيه يدوروا لهم على مكان ثاني. الاشتراك المعنوي يا مولانا اللي يقال عنه التواصل، الاشتراك المعنوي هو اللي بيعبر عنه بالتواصل. الاشتراك المعنوي يعبر عنه بالتواصل، يعبر عنه بال التواصل او المتواصل المشكك يا مولانا. بل هو نوعان، منه ما هو مشكك ومنه ما هو متواصل، وده هيجب. ولكن إذا كان المعنى واحدا مثل البياض، ولكن بياض الثلج شيء، وبياض الحائط شيء، وبياض القماش شيء، فهذا مشكك، يعني تتحقق فيه الدلالة خرجوه. يعني نسيبكم أحسن، مع السلامة. احنا عارفين بضاعتنا يعني ما هيش جذابة. فإذا تفاوتت الدلالة في الموصوفات بهذه الكلمة أو بهذا الوصف فهذا هو التشكيك. فالتشكيك ليس فيه أي معنى من معاني الشك، وإنما فيه تفاوت الوصف. بياض الثلج ربما يعني بياض الثياب، بياض إلى آخره، تتفاوت في معنى البياض. لكن إذا كان على سواء فهو فذلك ما يسمى التوافق. يعني مثل إيش؟ فربما الثياب والورق ربما تكون يعني قريبة فيه. فذلك هو، لكن كله من باب الاشتراك. فالاشتراك في اللغة عكس الترادف، يعني وحدة اللفظ والمعنى متعدد، هذه الاشتراك. لكن عكسه وهو تعدد المعنى للفظة الواحدة فهو ما يسمى بالترادف. احنا كنا عملنا حاجة زي كده ولا شغلك ده؟ شغلك انت كويس. فاللفظ ينقسم باعتبارات منها كلي وجزئي كما تعرفون في المنطق. وهنا ما إذا ما ينقسم باعتبار آخر اللي هو الكلي، فإذا كان اللفظ واحدا والمعنى واحد ده أكثر الكلمات، ولكن إذا كان المعنى مختلفا باللفظة الواحدة فذلك الاشتراك الذي نحن فيه. وفي الاشتراك بقى تقسيم ثاني اللي هو المشكك والمتواطئ. وأما إذا كان اللفظ متعددا والمعنى واحدا فذلك هو الترادف، لأنه عكس التشكيك على طول، عكس الاشتراك. المعنى الكلام مفهوم ولا انت جيت على رأي الشيخ محمد عبد الصغير؟ قالوا انت جيت نفس دوك قالها وهو متغطي بالبتاع وراشه مش باينه، مع ذلك عرف. وقال له جيت يا فلان رأيت لك هذا ابويا. فإذا كان المعنى واحد ولكن مصدقات متعددة فهو ذا الترادف، ولكن إذا كان اللفظ متعددا والمعنى متعددا كسائر الكلمات فالعلاقة نتباين، مش كده ولا إيه؟ وفيه يعني نوعان، إن المصدقات واحدة فيبقى المعنى متساوي، وأما المصدقات مختلفة فالتقسيمات الشهيرة التباين والتداخل بأنواعه والكلام ده مش كده؟ والله إذا كنت يعني دول يستاهلوا كده هناك ويستنوا شوية، ولكن ما تضيعش وقتك دلوقتي، احنا هناخد الايه بس إن اللفظ الكلي إما مشترك وإما مترادف. أسكتها دلوقتي. واللفظ الكلي قسم اللفظ واحد ولا اللفظ متعدد؟ فاللفظ الواحد والمعنى متعدد ده الاشتراك، واللفظ المتعدد والمعنى واحد ده اللي كان ممكن تصور دول بذكائك. فإحنا كلامنا كله النهاردة في المشترك، وبالتالي سيأتي فيه مسألة التشكيك والتواصل وسيتبين الكلام بالتفصيل. المقصد الثاني في أنه الضمير في أنه للموضوع الكبير اللي يدور حوله الحديث من أول الموقف، الباب الرئيسي الوجود. لكن هذا الوجود هل هو من قبيل المشترك اللفظي أو من قبيل المشترك المعنوي؟ المعنى الذي أو الرأي الذي يريد أن ينصره الماتن أيضا والشارح كلاهما أنه مشترك معنوي، لكن لابد من مناقشات كالعادة. معايا في الصورة؟ نخش في الموضوع. خش يخش بعربية فصيحة. مشترك أي الوجود مشترك اشتراكا معنويا، أي هو معنى واحد اشترك فيه الموجودات بأسرها، كل الموجودات في الكون، حتى إنه يشمل القديم عز وجل، هو أعلى الأجناس الممكنة الوجود ده. فالموجودات في الكون كله سواء كانت واجبة الوجود أو ممكنة الوجود، والممكنة تدخل في التقسيمات المعروفة. وأنا كنت عملت تقسيمة ممكن دي تنفعكم في الفصل ده، فممكن أخونا يتفضل بها وديني نسختك وخذ انت عمل ده هي. لأن أنا مقتصر على فرع واحد لغاية الجنة، اللي كنت تقدر تعمل ده هي وديني نسختك لو سمحت. انتم معايا حضراتكم ولا قصص النبي صلى الله عليه وسلم يشرح الصدور ويفتح النفس يرى لكم ايه؟ اي الوجود مشترك اشتراكا معنويا،

ولذلك لا تختلف. قلنا إحنا قلنا هناك ويمكن فيه الحصر اللغوي، أما اللفظي فلا يحده إلا الوضع اللغوي حسب توافق أصحاب اللغة حسب اللغة، أما اللفظي فلا يحده إلا الوضع اللغوي. وأيضا فالاشتراك المعنوي بين الأقسام، إن الأقسام دي كلها مشاركة في معنى واحد في حالة المعنوي، ما فرقاته متشاركة، الاشتراك المعنوي بين الأقسام واجب في نفسه، أسف، واجب في القسمة العقلية، واضح؟ أما في اللفظية فلا علاقة بين الأقسام معنى، مش أي علاقة من ناحية المعنى، لا علاقة بين الذهب وبين العين المصورة التي تنبثق بالماء وبين الجاسوس، صحيح أن فيه ارتباط بين، لكن لا علاقة بين المدلولات المختلفة إلا في اللفظ فقط. فلا علاقة بين بين الأقسام معنى قلناها، وإنما هي متشاركة في اللفظ فحسب. هذه محاولة لتفرقة بين المشترك أو الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي، وذلك سارد والتفصيل. وبالمرة اكتبوا بعد بياضة الفرق بين، هنا سيرد الترديد والتقسيم. الترديد يعني انت تقصد معنى واحد هو اللي يصدق، ولكن تشككت فتأتي باحتمالات اخرى. لكن التقسيم كل قسم له جزء من المعنى من البداية، مش واحد بس والتنين احتمالات. اما في التقسيم فانت تقسم المقسم الذي تعرفه الحكاية الأبراض البسيطة دي، تقسيم اللي هي العملية، تسمى قسمة او تقسيم، قسمة قسمة او قسمة تقسيما، والمقسم اللي هو الكل الجامع، والقسم اللي هو الجزء من هذا المقسم، والأجزاء تتساوى كما قلنا في اللفظ اللي في المعنوي، ولكن تتفاوت من حيث قدر المعنى بالتواطؤ والتشكيل، ولكنها متشاركة في الدلالة. أما في اللفظ فهي متشاركة في اللفظ فقط، إنه كله اسمه إيه؟ اللفظي. مثال للاشتراك اللفظي، العين ده مشترك لفظي، العين انه يطلق على البئر وعلى الجاسوس وعلى العين الفوارة وعلى غيرها. فهنا بيقول الفرق بين الترديد، والله ما اعرف اقرا، ان خذ اقرا يا شيخ، انت بتعرف تقرا الحاجات، عالي شمس الدين تعلم. الفرق بين الترديد أن الترديد يحوي شيئان، حتى نتجاوز عن بعض الكلام وأقول الدلالة وخلاص. أنا أقول من دلوقتي في الترديد المقصود واحد ولا يتحقق المعنى إلا فيه، وأما باقي الأقسام فاحتمالات. لكن في التقسيم اللي هو مش ترديد، في التقسيم الأقسام كلها تتشارك في المقسم، وليس واحدا منها فقط. وفي فرق ثاني أنا أشوف، أجلس مشخبطة ليلية. والتقسيم يكون كلام ده جاي الصفحة التاريخ بضم مختص إلى مشترك،

هي أنظار يعني مختلفة. لكن الشاهد العملية كلها على ما اختاره أو اختاره غيره هي ضم مختص إلى مشترك في المعنى. لكن دوكا ليس إلا استعمال العرب أو استعمال أصحاب اللغة أيا كان، والمعرفة بذلك تهديك إلى المعنى خلاص. وبعدين في العقل يقدر تعمل قسم حاصرة، إنما في اللفظ بحسب لا يحدك إلا الرضا اللغة وشغل. عرفت من الحاجتين دول يكفيكني دول من الفروق. وفي حاجة كمان قلناها في الوصف، إن في اللفظ لابد من وضع لغوي والمعرفة بهذا الوضع، أما في الآخر فليس يشترط ذلك. مش كلام لأن كحكة الترديد والتقسيم يمكن غريبة على الأذهان شوية. ترجع لأول الباب أو الفصل حيث قال إنه مشترك اشتراك معنوي، وأن الفلاسفة والمعتزلة اتفقوا في هذا، وإن أبو الحسين وأتباعه وبعض الأشاعرة قالوا بل هو لفظي. ويخيل كده إن الشيخ ماشي على الانتصار للرأي الأول كده. وذهب جمع إليه جمع من الأشاعرة أيضا، يريد حد يحددهم لأنه يعني أنت قرأت في الرأي إنه في أحد الأرواق الأزهرية القديمة اللي كان في كل منها مكتبة وجدوا كتاب أصول الفقه للشيخ أبي بكر البقلاني. الإرشاد التقريبي ولا؟ أظن ذلك. تقريب والإرشاد. الكتاب اللي كان مفقود بس وجدوا جزء واحد منه. لا، في التقريب والإرشاد الصغير ده ثلاث أجزاء طبع. طبعا ثلاث أجزاء. لا بس هنا هو في رواق إيه صعيدة هم ولا إيه وجدوا نسخة لأول مرة ولا يوجد غيره حتى الآن، ربما يكون فيه. وعشان كده والله أنا قلت يمكن يجي يوم من لا تفسيره أو تفسير شيخه اللي كان ميت جزء وكان ولا زال ابن تيمية ينقل منهما شاف بعض الأجزاء. كتاب البقلاني في الأصول التقريب والإرشاد الكبير هو ده المكتوب مخشوف اللي طبع الصغير. هجيب لكم النسخة ثانية نشوفه لأن الصفحات الأولى رايحة. الاسم يمكن ما آكل بالمقارنة هو لأبي بكر الباقي وده رأي الشيخ أحمد الطيب وهو مهتم بكتب الأصول النبوية وبيشترك في تحقيق المستصفى. فده كشف كبير. أنا طلبت من اللي عنده الأصل إنه يديني نسخة وهبقى أوريها لكم، بس مش عارف بقى السبت الجاي أو الذي يليه. قلنا إيه؟ وإليه ذهب الحكم وغير أبي الحسين وأتباعه، يبقى المدرسة دي من متأخري المعتزلة وبعض رجال المذهب الأشعري هم الذين ذهبوا إلى أنه لفظي مش كده، خالفوا في هذا الرأي. إلا أنه يعني مع أنه معنوي لكنه مشكك أي متفاوت الدلالة وإن اشترك في المعنى العام كما قلنا في بياض الثوب وبياض الثلج وبياض القلب وبياض الحائط. إلا أنه مشكك عند الحكماء متواطئ يعني متساوي الدلالة في معنى الوجود، لأن الوجود يعني ما يقابل العدم. وإذا أطلق الوجود فالمعنى الوجود الأصلي وليس الظلي، أي الوجود خارج الأزهار إذا أطلق، وهو ذا اللي بيعنوه بالتواطئ، لأن ما حدش يساوي وجود الله وجود البشر حتى لو كان معتزل. انتم معايا؟ ولكن هم بيقولوا متواطئ يعني المعنى العام للوجود

ياريت اتعلم ما شخبطش بالليل. هيجي على كل حال الدنيا دي. 115 يا مولانا. صفحة 15. الثاني 115 في أكثر من صفحة. فهو يقوم على فكرة التقسيم ده. المقسم يشمل الأجزاء أو الأقسام كلها. والأقسام لا تتساوى مع المقسم. ولكن الأقسام كل منها يحوي جزءا من معنى المقسم. الكل المقسم يعني أدي المقسم. بخلاف الترديد يعني ده يقوم على التفرقة بين التقسيم والترديد. إنما الأولان يقوم على الاستمرارية والتغير. خلصنا نجيب الدليلين بقى عشان نشتغل الشغل بتاع علم الكلام. وقد احنا خدنا فايدة نبوية فبيقول الدليل الأول أنه لو لم يكن مشتركا لم تنع الجزم به. لو لم يكن مشتركا معنويا لم تنع الجزم به. الكلام غامض وانا نبهتكم اللي مش هيتيقظ مش هيفهم من دلوقتي. وانا مش هقوم احطها جوه حلقك يعني. انما تشحذ ذهنك وتتنبه فتدرك. كما قلت لك الشيء هو هو لا يتغير ولا يتغير الى نقيضه. مش ممكن. او يكون هو نفسه ويحوي نقيضه ايضا في الوقت يمشيش. في العقل العادي ما يمشيش. وده اصل المعنى هنا. فاستدلالهم انه لو لم يكن اي الوجود مشتركا يعني في المعنوي مشتركا في المعنى لم تنع الجزم به. ليه؟ اي ان الوجود عند التردد في الخصوصيات من انواع الموجودات واشخاصها. الحاله هناك في الدليل الثاني تقسيم لكن هنا تردد. خليك معايا اهو. الوجود عند التردد في الخصوصيات من انواع الموجودات واشخاصها ضروره انه اعني الوجود على تقدير كونه غير مشترك اما ان يكون نفس الخصوصيات او هو مختص بها ذاتيا كان او عرضيا فيزول اعتقاده مع زوال اعتقادها. هنشرح الكلام ونحاول نفهم. هو بيعجز يقول اولا لو لم يكن ده نوع من انواع الاستدلال الايه القياس الايه القياس الايه حملي ولا شرطي؟ شرطي. والشرط عادة بيبقى مبني عليه له شكلين اثنين او اللي هو يعني استحالة النتيجة لاستحالة المقدم او استثالي تبعا للمقدم او حاجة تانية كمان في الشرط هو بيمتك حالتين اثنين. فهنا هو من نوع الاستدلال المسمى ب اللي هو انت بتثبت صحة الشيء بفساد نقيضه. استدلال بيسموه ايه يعني الكلام طريقة من الطرق القديمة قبل المنطق الارسطي. دليل الخلف. فانت بتثبت صحة المعنى ببطلان نقيضه. فهو بيقول ان ما كانش يبقى الاشتراك معنوي سيؤدي ذلك الى فساد او انواع من الفساد. منها خليك معايا صفحة كم يا شيخ؟ 12 ولا 13؟ 13 لا 12 لا 13 لو لم يكن مشتركا لم تنع الجزم به، أي الجزم بالوجود عندما تتردد في الخصوصيات من أنواع الموجودات وأشخاصها. شوف التقسيم اللي قدامك ده. إذا نظرت إلى الخصوصيات، يعني خذ عندك مثلا الحي أو الحيوان، فتحته الإنسان وتحته الطير وتحته السمك وتحته الحشرات وتحته الزواحف وتحته البهائم وإلى آخره، ماشي؟ فأنت لما بتفكر في الخصوصيات، المعنى الأولاني العام الجامع لها، وهي أن كلها أحياء، والأحياء دي في الأصل كلها أجسام، والأجسام دي كلها جواهر بس تجمعت، ما هو الجسم يعني مجموع جواهر وأعراض، وبعدين مجموع الجواهر والأعراض يشترك في معنى الايه؟ الوجود. فأنت مهما فكرت في الخصوصيات دي أو الفروق الفردية المميزة للأقسام، فأنت لا تنسى المعنى الأصلي للوجود، هو مستمر، قلت لك فكرة استمرارية، فهو مستمر معك، ولولا انه معنوي ما كانش يبقى كده. وادي اللي عايزين نوضحه. انت معايا لحد كده ولا ايه؟ انا بقول لك اهو، اذا فكرت في معنى الحي او الحيوان وتأملت ما تحته من اقسام او اجزاء او انواع، سمي انواع حسب المصطلح المنطقي. احنا دلوقتي بنقسم، ممكن نقول انها اقسام او اجزاء، وايه الفرق بين كل واحد منها؟ خصائص، مش كده؟ او خصوصيات، ما خصوصيات يعني خصائص، بس الفكرة ايه؟ يا ترى الخصائص دي هي اللي عملتها ولا المعنى اللي بتقوم به الخاصية؟ هذه العبارة اللي جاية، انت معايا؟ فالتأمل في الخصائص بيديك الانواع والاقسام، لكن يتناقض او ينسيك معنى الوجود الاولاني ولا مستمر معاك؟ وعشان كده هو هيجي في العبارة يقول لك اولا، يعني فكر في التقسيم الاولاني خالص، لما قلت الموجود متوزع الى ايه؟ واجب وممكن؟ يعني ده التقسيم الاولاني. ايه اللي فرق بينهم؟ الخصائص، الخصوصيات، لان الممكن يعني له اول، اما الثاني ملوش اول. الممكن عايز فاعل ما دام قلت بوجوده، وهنا بقى فكرت، والوجود إذا أطلق فهو الخارجي الأصلي وليس الظل، فمتى أثبتت لشيء أنه موجود وجودا خارجيا وهو في ذات الوقت ممكن فقد قلت بفاعله. فهمني كله. بينما هذا ليس، هذه الخصائص ليست قائمة بالواجب، أو ليست هي الوجوب، والوجوب يعني الاستغناء عن القيام بالذات. يوسف فك عبارة، يعني هنا هيقول لك هي سواء إما نفس الخصوصيات أو هو مختص بها ذاتيا، يعني هي الخصوصيات اللي عملت النوع أو المعنى المشترك وقيام الخصوصيات به. فتقول الواجب هو الاستغناء عن الغير، هو القيام بالذات، وعدم الحاجة إلى فاعل، وعدم الأولية، كل ده في الوجوب وهي خصوصية. كذلك الثاني له أول ولا بد له من فاعل، وإلى آخر الخصوصيات، سواء كانت خصوصيات هي اللي عملت النوع أو أنها قائمة بالمنطقة. نمشي مع بعض ولا مش باين؟ يبقى عودي واعمل المعيدة واشرح اللي حولك دول، أو بلغيني أسئلتهم. طبعا انت فوق المعيدة بكثير، عشان بعدين إنما كان بيسموه معيد اللي هو عيد درس الشريف، بيقوله الوجود ده مشترك اشتراك معنوي. لما جينا نقسم لاحظنا ايه؟ الخصوصيات، ده بيسبح يبقى سمكة، وده سارح في الجو يبقى طائر، وده ماشي على الأرض ولا تفرق في بهائم، منهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجله ومنهم من أربعة. الخصوصيات هي اللي عملت الأقسام، أو الأجزاء أو الأنواع، سميها ما تسميها، أو الكائنات المختلفة. فعند التردد في الخصوصيات، يعني الفروق به اللي بين الأنواع، أنواع الموجودات أو أشخاصها، إذا نزلت بقى ومسكت الإنسان وقلت علي ومحمد وإبراهيم وفاطمة، فبرضو اللي بيميزهم يعملهم أفراد متمايزة هو إيه؟ الخصوصيات. اللي يقولوا على هذا الشيء أن نفس حاجة الفروق الفردية، فترى الفروق الفردية هي العمل، ولا الفروق الفردية اللي قائمة بالمعنى الأصلي وهو كائن حي مفكر، مهدي مشاركة في الكون بيعمل معنا. ولكن في كل الحالات سواء خدت بأن الخصوصية هي صنعة النوع أو الخصوصية القائمة بالمعنى المشترك، أنت لا تنسى المعنى المشترك، وأنها جميعا مشتركة في حالة الأشخاص في المعنى النوعي وهو الإنسانية، وفي حالة الأنواع مشتركة في المعنى الجنسي وهي الحيوانية. أنت معنا أيها الأخ، إن لم تفهم اسأل. فنعود ثاني، من قلت لكم الموضوع دقيق ولا بد من شحذ الذهن والتنبه. هم جابونا العباسي هنا ليه؟ لما كان الشيخ محمد عبده بيقول لو انكم مشتركا لم تنع الجزم به، مش انا قلت لك ان المشترك هو اللي يحتمل القسمه العقليه الحاصره، اما دوكا فمنتشر. والله لو كان يقول لك بعض الناس يدعي ان السيف له 200 اسم، 200 صارم ومسلول وقاطع والى اخره وكلها، انما كله بيتعدد الوضع. او هنا هو ده من باب الاعتراض، انما الاشتراك اللفظي ان الكلمه توضع على اكثر من، وهذا ايضا كثير في لغه العرب وان انكره البعض، شكرا ما فيش مشترك خالص، كل واحده لوحديها. لكن الراي العام ماشي على انه في استيراد وفي اشتراك وانما متقابلان. ومحمود شاكر يا مولانا بينكر المشترك ولا التردد؟ بينكر التردد. نعم. يعني انا عايز اقول ان الفروق الرفيعه دي نعم الخصوصيات دي. فالخصوصيات هي التي تجعل من اقسام النوع افرادا، وتجعل من اقسام الجنس انواعا، ولكن المعنى الاصلي ملحوظ وهو الموجود، والموجود بمعناه المطلق اي الموجود خارج الازل. ما تفكرش بقى في المعاني المجازيه او المعاني التي اضيفت عند الاطلاق. ماشي لحد كده؟ الجزء ده مفهوم؟ الكلام اللي بقوله دلوقتي مفهوم؟ اللي ما تسكت جنبك واحد شيخ. لوجوه، الأول أنه لو لم يكن شر لم تنع الجزم به عند التردد في الخصوصية. لما ننزل في التقسيم سواء كنا مع الأفراد تحت النوع أو مع الأنواع تحت الجنس، ماشي الكلام زي بني آدم وسمكة وثعبان وفرس وإلى آخره، هذه أنواع تحت كلمة حيوان. فسواء كنت مع أفراد وأشخاص تحت نوع واحد أو كنت مع أنواع من الموجودات تحت جنس واحد، فالذي خلق الأقسام هي الخصوصيات الفروق الفردية بينها. وفي كل الأحوال المعنى الأساسي موجود فكلها موجودات، وإنما فرقت بين هذه الصفات أو الفروق الفردية. يلزم الجزء ده ما يتفهمش الحتة دي، فأنت بتجزم به بالوجود في كل هذه الأنواع. موجود يصهل، يبقى فارس كائن موجود حي يصهل، موجود حي يفكر، موجود حي يسبح، يبقى قبل الأسماك وكده. هذه خصوصيات ولا مش باينه برضه؟ هي نفس الخصوصيات يا مولانا، هو الذاتي هي او قيامها بالمعنى الاصل، وهو ده اللي قال فيه من انواع الموضوع الخاصيه ضروره. انه اعني يعني ليه انت بتحتفظ به؟ وعشان انا قلت لك انا سبقت بكلمه ابتداء على الاقل في التقسيم الاولاني، لأنه يمكن تحت تنسى حكاية الوجود الأولاني خاص، لكن لما تقسم الموجود أو الوجود ما تفرقش إلى واجب وممكن، أظن أنت بتفكر في الممكن مش هتنسى الموجود، بدليل أنك تستخدمه دليلا على وجود الواجب، لأنه ما دام ممكن يبقى أي سبب أصلا موجود بره ووجوده ليس من ذاته، هذه معنى ممكن، يبقى لابد قطعا يكون له سبب ويكون له أول. الخصائص دي تنسك أنه هو موجود، ده لسه خطوة واحدة. عشان كده هيجي يقول ابتداء أن تقسم الأولاني، لأنه يمكن لما تنزل تحت يمكن واحد ينسى، كنا ننجى حضراتكم كده بعض الناس، بس هو الجاني على نفسه لم يسأل، لم يفهمش يسأل ولو نقف في سطر واحد. فأنا قلت لك هو لما بتفكر في الفروق الفردية دي، اللي هو كائن حي بس بيفكر، كائن حي ويسبح في مية، كائن حي ويطير في الهواء أو يسبح في الهواء، كائن حي يصل أو ينهق، هذه الخصائص. ولكن هو موجود، الوجود موجود لسه في الخلفية في الذهن. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عيط وضع كده من الها، أصل الفجر ولبت مصر وحواليها، الله الله على الأظهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وكبر، لو قلت وقفنا لمش حنطفنا وكفينا، الله الله.